بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كتاب الحيض باب المذي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويقنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: منه الوضوء. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. نعم، هذا هو حكم المذي كما بيانه صلى الله عليه وسلم. والمذي هو سائل رقيق يخرج عند مداعبة الرجل لزوجته أو عند التفكير في الجماع، فتحصل نشوة بذلك، وهو بخلاف المني، فإن المنية تحصل عنده شهوة تتخلل البدن كله ثم يخرج بقوة، بخلاف المذي فإنه لا يخرج بقوة إنما يخرج نقطة نقطتان، إنما المني يخرج متدفقا بقوة. والمذي يكون عند شهوة يسيرة أو نشوة، إنما المني يكون عند شهوة تتخلل البدن كله. والخارج من الذكر إما أن يكون منيا وإما أن يكون مذيا وإما أن يكون وديا وإما أن يكون بولا وإما أن يكون غير ذلك من الدم الحصى، أي شيء يخرج، ولكل واحدة من هذه الأشياء حكمها. أما المني فسبق حكمه وأنه يوجب الغسل وإن كان طاهرا في نفسه في أصح قولي أهل العلم، فالمني طاهر في نفسه في أصح قولي أهل العلم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرق من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، فلو كان نجسا ما اكتفت رضي الله عنها بفرك المني، وإنما وجب عليها غسله، ولكنه يوجب الغسل، غسل جميع البدن. المذي يخرج نقطة نقطتان عند مداعبة، عند تفكير في الجماع، شهوة قاصرة أو نشوة قاصرة لا تتعدى الفرج، ولهذا كان فيه الوضوء مع إيه؟ مع غسل الفرج كما جاء في رواية الذكر ونضحه كما جاء في رواية غسل أو نضح. اغسل ذكرك وتوضأ، لأن هذا محل الإيه؟ محل الشهوة، إنما المني شهوة تكون في البدن كله، ولهذا وجب غسل البدن كله، إنما ذا في محله، فلهذا اغسل ذكرك وتوضأ، وفي الرواية الثانية توضأ وانضح إيه؟ وانضح فرجك. فيه الوضوء فهو ناقض، والمني ناقض، كل ما يخرج من الذكر ناقض للوضوء. طيب، المذي في نفسه طاهر أم نجس؟ نجس، ولكن نجاسته أخف من نجاسة البول، ولهذا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال يكتفى فيه بالنضح، ومنهم من قال يجب الغسل ففيه التخفيف فهو أخف، لكن يجب مضح المكان أو غسل المكان مع غسل الذكر والوضوء. البول نجس ينقض الوضوء فيوجب الوضوء ولكن لا يوجب غسلا ولا شيء، لكنه نجس يجب غسل الثوب منه والبدن إذا أصابه، لكنه لا يوجب غسلا إنما يوجب الوضوء بس إذا أراد الإنسان أن يصلي. الودي وهذا سائل فخيم ينزل عقب البول ولا شهوة عنده ولا لذة ولا شيء، وهذا يوجب الوضوء يعني ينقض الوضوء يوجب الوضوء وهو نجس، حكم البول فيجب غسل ما صاب البدن أو الثوب منه. باقي بقى الأشياء الطاهرة زي الحصاه وكذا التي تخرج من الذكر، هذه الأشياء التي تخرج من الذكر فتنقض الوضوء ولكنها طاهرة. حصاه واحد نزل حصاه منه هي طاهرة لكن تنقض الوضوء، لأن الأصل عندنا ما خرج من السبيلين إيه؟ فهو ناقض الوضوء بغض النظر عن الخارج ده إيه؟ بغض النظر عن خارجه، فالخارج من السبيلين ينقض الوضوء، لكن يبقى بقى التكييف الخارج ده هو وما يترتب عليه من أحكام هو ده اللي نفصل فيه بين المني والمذي والودي والبول وغير ذلك. هذا حاصل الخارج من الذكر وأحكام كل من هذه الأشياء. نعم. طيب ما هو يعني هو نفس المثال احنا نقولها الآن، يعني أما ليس فيه الغسل أما غير ذلك لا ما فيش فيه حاجة فيه الوضوء، إنما رواية بقى في المذي انضح فرجك اغسل فرجك، هذا الذي خصت المذي عن الودي. نعم. ولأن الودي ما فيه شهوة فهو من جهة النظر إن المذي أوجب غسل الذكر لتعلق الشهوة بالمحل، إنما الودي ما فيه شهوة إذا ما في داعي لغسل الذكر وإطفاء تلك الشهوة. نعم. في رواية اغسل ذكرك ومذاتيرك، لكن العلماء قالوا زيادة مذاتيرك هل هي مدرجة أو غير، فعند من صحها؟ قال إيه؟ لعل يعني ألحق الودي بالمذي، لكن لم يرد هذا في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في المذي، ولهذا لم أسمع أحد من العلم أنهم أوجبوا غسل الذكر في الودي، لما ذلك في المذي لصريح ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف أحد من العلم قال بغسل الذكر من الودي، لأن كما قلنا بأن النظر لا يقتضي هذا مع الأثر، الأثر ورد في المذي والنظر أيضا يقتضي ذلك، إنما الودي ما فيه، لا الدم لا يوجب غسلا إنما يوجب وضوءا. رواية المذاكير إن صح. نعم الزيادة هذه. نعم الإيه الودي إيه أي إيه ولو كانت الكمية مهما تكون كمية الودي فهو حكم البول تمام مهما تكون كميته حتى ولو كثر. نعم. باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. نعم لكن هذا على وجه التعبد أم هو على وجه يعني الفعل العادي أو يعني بمعنى إذا قام الإنسان من نومه فإنه يغسل وجهه ويديه؟ النووي قال عندك شيء فيه؟ النووي قال شيء عندك فيه إذا قام يستيقظ من النوم غسل وجهه ويديه، هل هذا يعني سنة يدخل فيه؟ قال الحافظ النووي رحمه الله والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم، وأما غسل اليد فقال القاضي لعله كان لشيء ما لهما،

قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء. قال وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. قال وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. نعم، وهذا دليل على أنه إذا أراد أن يعاود فإن السنة أن يغتسل ولا يجب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف عن نسائه بالغسل الواحد. فهذه السنة إذا أراد، إذا كان الرجل جنبا فأراد أن ينام، أنه يجوز له أن ينام من غير اغتسال، ولكن السنة أن يتوضأ. أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فإذا توضأ نام، لأن الوضوء يخفف. ومما يدل على أن الوضوء يخفف، لأن قد يقول قائل طيب إذا وجب عليه الغسل فما فائدة الوضوء؟ نقول هذا يخفف، ودليل ذلك ما جاء عند بعض أصحاب السنن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا كانوا جنوبا فأرادوا الجلوس في المسجد توضأوا ثم جلسوا، ولهذا الجنوب له أن يجلس في المسجد إذا توضأ، ويكون هذا من مستثنى من قول الله تبارك وتعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، فقد ثبت بسند صحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون ثم يجلسون، فدل هذا على أن الوضوء يخفف، فإذا كان الواحد جنوبا وأراد أن ينام ولا يناسب يعني أن يغتسل فيتوضأ ثم ينام. وقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا، فليس الاغتسال قبل النوم واجبا ولا الوضوء، بل هو مستحب، لأن يجب الاغتسال ويجب الوضوء لأداء عبادة، والنوم ليس عبادة، فالأمر واسع. لكن هذه السنة إذا أراد أن ينام فليتوضأ. بعض العلماء يرى الوضوء هنا وضوء لغوي، يعني يغسل مثلا يديه ويغسل، لكن لا دليل على ذلك، لأن الوضوء هنا وضوء شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقه فالأصل أن المعنى يعود على الشرع، إلا إذا عندك دليل يقول بأن الوضوء هنا الوضوء اللغوي والماشي، وإلا فالأصل من الوضوء الوضوء الشرعي، وضوء هنا وضوء شرعي، فيتوضأ وضوءا شرعيا ثم ينام. ولما سئلت عائشة هل كان النبي يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل، قالت كل ذلك فعله النفس، ربما اغتسل ثم نام وربما توضأ ثم نام، الأمر إيه في ذلك واسع. واحد لك لا لا لا لازم أغتسل، ما أدري يمكن أموت، موت عادي مفيش مشكلة، إيه الإشكال يعني؟ يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، ما في داعي للتشدد، موت موت إيه، ميت على خير إن شاء الله، إن المؤمن لا ينجس، زي ما أبو هريرة فهم إنه لا يجالس النبي وهو جنب، فلما لقي النبي وجنهم انخنس وذهب فاغتسل ثم جاء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، فقال يا رسول الله كنت جنبا فكرت أن أجلسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن إيه لا ينجس. فالأمر إن شاء الله في ذلك إيه في الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. فبوب النووي رحمه الله تعالى على هذا بأنه إذا أراد جواز نوم الجنوبي واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، عاوز يأكل أو يشرب فيوم يتوضأ يجامع يعني يعاود، ف فإنه قد جاء في الرواية فإنه أنشط للعود أو ينام. فالسنة أن يتوضأ، فالسنة أن يتوضأ، ولو ترك ذلك لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بالغسل الواحد. هل يقول أخوكم هل المرأة تتوضأ؟ الذي يظهر أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، لأن عمر قال ينام أحدهما جنب، قال نعم إذا توضأ، وهذا لا تفريق فيه بين الرجل والمرأة، فالحكم واحد، الحكم واحد لا فرق بين الرجل والمرأة. نعم. يتيمم يعني إذا لم يجد ماء، على اعتبار الأصل يعني. صرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم ذلك، يعني في غسله كان يطوف على نساء بغسل واحد ولم يوجب ذلك. وثانيا أنه ورد في رواية أظن ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في ترك هذا، لكن لا تحضرني الرواية الآن، لكن ورد رواية في هذا الباب ذكر ابن حجر أظن عندك عبد الرحمن قال إيه؟ نعم ينام ولا يمس ماء. نعم تكلموا في جهتي مالي ذكر عندك. نعم قال إيه؟ وأما حديث أبي إسحاق السبعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. فقال أبو داود عن يزيد بن هارون وهم، عن يزيد بن هارون وهم أبو إسحاق في هذا يعني في قوله لا يمس ماء. وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي طعم الحفاظ في هذه اللفظة فبان بما ذكرناه ضعف الحديث، وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يعترض على ما قدمناه، ولو صح لم يكن أيضا مخالفا بل كان له جوابان، أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن شريح وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل، والثاني وهو عندي حسن أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواب، إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه، والله أعلم. نعم يعني هذا هو التعليل، يعني هذا هو التعليل أنه يكون هذا، لكن إذا ضعفت الرواية، إذا ضعفت الرواية هذا فلا يصح أن يكون فيها مستند. لكن على كل ذكر أن أحدا قال بوجوب بوجوب الوضوء أي، بس هذا الاغتسال إذا شاء، هذا في الاغتسال يتوضأ ثم إذا شاء في الاغتسال وليس في الوضوء، أو إذا شاء تعود على الوضوء الاغتسال لا عليك. نعم إذا شاء هذا في الاغتسال. نعم نعم افتحوا الماء يا أخوان. خلاص ماشي ماشي، الأخ المسؤول عن الماء أبو منى شوف الماء يا أبو منى. نعم أكيد. باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم صبحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. الله الله. بل أنت فتربت يمينك، لأن المرأة تسأل عن دينها ولا تمنع المرأة من السؤال عن الدين ولو كان مما يستحيى منه، لكن تختار الأسلوب الأمثل. وأيضا لو استطاعت أن يكفيها في هذا السؤال غيرها فعلت، أما إذا سألت فلا إشكال. ولهذا قالت عائشة رحمه الله نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء من أن يسألن عن دينهن. نعم. قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة

ونزل هذا الشيء من غير شهوة فإنه لا يجب عليه الغسل، فيكون الموجب للغسل هو خروج هذا المني بشهوته، فالمرأة كالرجل في هذا تماما. وقد سألت أم سليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وقالت يعني المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. طيب ما الحكم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وأنها كالرجل تماما يجب عليها الايه؟ يجب عليها الغسل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ترى ما يرى الرجل، ولعل هذا الأمر قد يلتبس لعدم يعني رؤية المرأة البصرية ما يرى مثلا الرجل، فقد تختلف المرأة عن الرجل في هذا مع إحساسها بما يشعر به الرجل. فأراد النبي أن يؤكد هذا المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أين يكون الشبه؟ الشبه هذا لابد يأتي من ماء، من ماء الرجل مع ماء المرأة، لازم يجي الشبه من طريق هذا. النبي يؤكد أن المرأة لها ماء كما أن الرجل له إيه؟ ماء. دليل ذلك حصول الشبه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. يبقى المرأة ماء كما إيه؟ للرجل، وإن اختلف الوصفان. فمن أيهما على أو سبق؟ على أو سبق، فبذلك تجتمع الروايات بقى الأسبق الأعلى، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، طلع لإيه؟ لأمه وأخواله. وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه إيه؟ أشبه أعمامه. يعني عندنا مع على وسبق يبقى يحصل الشبه، يحصل الشبه. نعم. قول النبي تربت يمينك لا يقصد حقيقة الدعاء، وإنما هذا جاري في أسلوب العرب، لا يقصدون تربت يمينك تكلتك أمك. لو يجي واحد الآن يقول مثلا أنا أقول في الناس مثلما كان يقول النبي، يجي واحد يقول لواحد مثلا تكلتك أمك أو إليه أمك تعدمك، يقول هذا أسلوب جاري. نقول لا، ليس هذا الأسلوب جاريا الآن، بل هذه الكلمات يرجع فيها إلى العرف، فقد كان هذا الأمر جاريا نعم على عهد النبي، وهم عرب يفهمون، يفهمون هذا. تربت يمين، تربت يمينك، سكلتك أمك، ولا ويعلمون أن القائل لا يقصد الدعاء، لكن النهاردة هم يعلمون أن القائل إيه؟ يقصد الدعاء، ولهذا الألفاظ دي تختلف حسب العرف، يعني مرجعها إلى العرف. زي واحد مثلا لواحد يا بني آدم، طيب هو بني ومن بني آدم، لكن لو قالوا يا بني آدم هذا الآن سب وشتم ولا لا؟ هذا شتم. فدي يرجع فيها للعرف، يرجع فيها إلى العرف. هنقول هذه اللغة، نعم هذه اللغة التي كانت عرفا عند هؤلاء وهم يعرفون اللغة، إنما إحنا الآن ما نعرفش اللغة ولا نعرف شيء، إنما نعرف عرفا يتحكم في بعض الألفاظ. حتى القضاء، ولهذا القاضي حتى ما يجي يحكم في قضية القذف أو خلافه بيرجع في ذلك في هذه الألفاظ إلى العرف، يرجع هذه الألفاظ إلى العرف. نعم. باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة هو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثنا أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. الله وقال شوف هذا تعظيم الصحابة وتبجيل وتوقير من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل يقول يا محمد السلام عليك يا محمد ما يقبل هذا الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم ويوقر ويبجل وتعذروه وتوقروه، ولا يحرم النداء على النبي باسمه يا محمد، لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقول كده، حرام. لا تجعلوا دعاء الرسول بأنكم كدعاء بعضكم بعض، إنما الإخبار عن اسمه فالإخبار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قالت على محمد رسول الله والذين معه بما نزل على محمد والحق، هل من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي كان عليه خاتمه، من باب الإخبار ما في إشكال. أما النداء لا يجوز أن ينادى على النبي. فهو طبعا الصحابي هنا لما سمع الحبر ينادي يا محمد دفعة شديدة، فقال لما تدفعني؟ قال قل يا رسول الله. ولهذا حتى القرآن لم ينادي الله فيه نبيه إلا يا أيها الرسول يا أيها النبي، يا يبقى الرسول والنبي، هات كده نداء فيه يا محمد في القرآن، إنما يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نعم. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. نعم أينفعك شيء إن حدثتك، يعني تنتفع، إما أن يريد النبي بذلك أن يعني يحث ويحفز همته، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين له، يعني تجيته تتعسف، اللي بعض الناس قد يأتي يسأل ولا يريد التعلم، اللي فراسه، لكن إما أن يأتي يستخرج كلمة يأخذها على العالم فيصير بها في الدنيا لينتقصها، أو أنه يأتي يسأل ليقرر شيئا هو يريده إلى آخره. إنما الواجب على طالب العلم إذا جاء يسأل ليتعلم، يسأل عما يجهله، لا يسأل ليختبر، ولا يسأل ليذم، ولا يسأل لينتقص إلى آخره، لا، حتى لا يضيع وقته ولا وقت العالم، لا وقته ولا وقت العالم. إنما السائل جاهل إذا جاء يسأل، أو يستفصل ويستفسر، مثلا قلت كذا، طيب إيه معنى الكلام ده؟ فالاستفسار والاستفسار. ولهذا كان السؤال، كان العلم سؤالا وجوابا، إذا نصف العلم السؤال ونصف العلم الجواب. العلم عبارة عن إيه؟ سؤال وجواب. إذا نصف العلم السؤال. وكم يحصل نفع بسؤال دقيق في يعني علم، أو سؤال منضبط فيحصل بذلك علم. نعم. وكم يكون في سؤال من فساد وسوء نية وشر. نعم. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجهل. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال فبق. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد.

قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الخلاف فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. نعم، وضوءه صلى الله عليه وسلم قبل اغتساله ثم اغتساله على هذه الصفة الواردة في حديث ميمونة رضي الله عنها إنما هو على سبيل الاستحباب، يعني أن يبدأ بالوضوء ثم يبدأ بما يمينه، هذا على وجه الاستحباب. وإلا فالواجب في الغسل النية مع تعميم البدن، النية مع تعميم البدن. فلو الإنسان في الجنابة غسل بدنه كله ولم يبدأ بالوضوء أو كذا فإن ذلك يجزئه إن شاء الله، فإن ذلك يجزئه. طيب إن توضأ واغتسل هل يصلي بهذا ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء؟ الجواب لا يحتاج. طيب إن اغتسل بنية رفع الجنابة وعم البدن ولم يتوضأ هل يصلي بهذا الغسل ولا لابد من وضوء؟ الجواب الصحيح أنه يجزئه إن شاء الله، لأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر. فإذا اغتسل من جنابة ثم صلى ولم يتوضأ أجزأه ذلك إن شاء الله. إذن للغسل عندنا صفتان، صفة واجبة وهي النية مع تعميم البدن، وصفة مستحبة وهي الوضوء الأول كوضوء الصلاة، سواء أخر غسل الرجلين إذا كان يحتاج إلى هذا، إذا كان يحتاج، أو غسل رجليه مع أعضاء الوضوء ثم يبدأ في فرض الماء على رأسه فثلاث حفيات ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر فيعم بدنه، هذه الصفة المستحبة. عدم مسح النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل هنا هل هو لعدم جواز ذلك أم لبيان الإباحة أن الأمر مباح سواء مسح بالمنديل أم غيره؟ يعني هل يكون مسح الإنسان بدن بالمنديل يكون بدعة مثلا غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسه ولم يريده ولم يأخذه، أو أن هذا على الإباحة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رد المنديل إما لمعنى فيه أو لبيان الجواز؟ هذا الذي يظهر، وأن الإنسان سواء مسح جسمه وجسده أم لم يمسح فالأمر في ذلك واسع. بل من العلماء من قال إن إعطاء ميمونة المنديل لرسول الله دليل على أن النبي كان يستعمل المنديل، لأن لو لم يكن هذا من عادته ما دفعته إليه، كونها تدفع المنديل إليه معناه أن كان هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل فالأمر في ذلك إيه؟ واسع، والأمر على الإباحة ولا يتعلق به أمر يعني شرعي استحبابا أو وجوبا. فنقول مثلا يستحب التنشف أو عدم، الأمر في ذلك واسع مباح إذا نشفت جسدك أو تركته فالأمر في ذلك على الإباحة. غسل النظافة لا يدخل به الصلاة، غسل النظافة أو التبرد لابد من الوضوء، لابد من الوضوء، إنما ليجزي عن وضوء غسل الجنابة، إنما إذا كان للتبرد أو للتنظف هذا لا يغني عن وضوء. ليه؟ لأنه هذا من الأغسال مباحة إنما الوضوء هذا إيه؟ واجب. إنما احنا قلنا بإجزاء الوضوء في غسل الجنابة إن هذا واجب أصغر وهذا واجب أكبر، فدخل الأصغر في الأكبر لأن الأكبر شمله، لأنه غسل أعضاء الوضوء زيادة، يبقى الأكبر شمل الأصغر. وإذا تداخلت العبادتان وكانت من جنس واحد ولم يأت نص بتفريق بينهما أجزأت إحداهما عن الأخرى. يجب المضمضة والاستنشاق، لأنه إذا وجب غسل الوجه وجبت المضمضة والاستنشاق، حيث أنه المضمضة والاستنشاق داخل ثاني في حد الوجه. نعم، يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء، يجب المضمضة والاستنشاق على الصحيح.

قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكية، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أنبات. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤه المد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد، وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه. نعم. قال باب القدر المستحب في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. فهذه الأحاديث كلها دلت على هذه الأحكام. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلل من الماء في الغسل فيغتسل صلى الله عليه وسلم بالصاع، وكان يتوضأ بالمد كما جاء في الصحيحين حديث جابر لما قال هذا، فقال رجل عنده والله ما يكفيني صعد مثلا زي يعني 3 لتر تقريبا إلا شوي، فقال والله ما يكفيني. فغضب جابر رضي الله عنهما وقال لقد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وأفضل منك، كان يكفي رسول الله فلا تقل ما يكفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلل من الماء في الغسل، وهذا هدي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا الباب أيضا فيه الحديث التي تدل على جواز اغتسال الرجل من فضل المرأة، وما ورد في النهي عن ذلك فهو لا يصح، وإن صح فهو محمول على كراهة التنزيل وليس التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمون، وكذلك كان النبي يغتسل وعائشة من إناء واحد كلاهما جنب، ولا شك أن النبي سيغتسل من فضل عائشة وعائشة من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت الرواية أقول دع لي ويقول دعي لي، يعني تقول له سب لي وهو شوية وهو يقول إيه سبيلي شوية. فكانت تغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ففيها أيضا جواز اغتسال الرجل من فضل المرأة واغتسال المرأة من فضل الرجل. طيب نكتفي بقدر.